هو هذا الموت، لأن الإنسان يعلم يقينا لا يشك في ذلك كما لا يشك في الليل والنهار أنه في يوم من الدهر سوف يكون مثل هذا الميت الذي يصلى عليه. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، لا يشك في ذلك عاقل. ولأجل ذلك لما ترى مصير الميت فاعلم أنه مصيرك وأنك سوف تموت حتما، وإن قصر بك العمر أو طال بك العمر فإنك يوم من الدهر سوف تحمل إلى المقبرة، لا شك في ذلك. فلأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظا. وهنا قال: اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وهذا كالتفسير للآية لما قال: جاءت الراجفة، جاء الموت بما فيه. وهنا الحديث الثاني الذي أورده المصنف لما قال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ الذي يقرأ بسرعة قد يظن أنه ليس هناك مناسبة بين هذا الكلام وبين تفسير الآية، لأن هذا رجل يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. ما هي المناسبة؟ المناسبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا الله. المناسبة أن الرسول قال له: اذكروا الله. فهنا الرجل يقول: أرأيت لو أنني جعلت الذكر هو أنني أصلي عليك يا رسول الله؟ يعني لو أن رجل قام وجلس يصلي باستمرار: اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبدأ يكررها، هل في ذلك حرج؟ ليس في ذلك حرج، فإن هذا من الذكر المشروع. ولأجل ذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. لأنه هنا عندما يكثر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكفل الله بأن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ومعنى قوله إن جعلت صلاتي كلها عليك، المراد بصلاتي دعائي، فإن الصلاة في اللغة تعني الدعاء. يقول: لو جعلت دعائي كله عليك، يعني أنا أصلي عليك يا رسول الله. ولا شك أن هذا من أنواع الذكر، بشرط أن لا يأتي بعبارات لا تحل شرعا. فإن بعض الناس عندما يثنون على الرسول صلى الله عليه وسلم يغلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا غير مشروع. ولأجل ذلك حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الغلو وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والنصارى غلوا في عيسى ولا ما غلوا؟ لا شك أنهم غلوا في عيسى ورفعوه فوق المنزلة التي أرادها الله تبارك وتعالى له، وهذه المنزلة أنه عبد ورسول، عبد لله تبارك وتعالى فهو بشر وهو عبد وهو رسول ونبي، هذه منزلته. ولكنهم قالوا ابن الله وجعلوه شريكا لله، فهذا الإطراء المذموم الذي يرفع الشخص فوق منزلته هو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك بين العلماء بأن من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما يسلك سلوك الضالين. والضالون هم من؟ من الضالون؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الضالين؟ النصارى. فهذا أعظم ضلال، أن ينسبوا إلى الله الولد. ولأجل ذلك قال الله في الحديث القدسي: كذبني عبدي وما ينبغي له ذلك، وشتمني عبدي وما ينبغي له ذلك. فأما تكذيبه إياي أنه يقول: لا يستطيع أن يبعثني، وهذا من الذي يقول ذلك؟ كفار قريش وغيرهم، يعترف أن الله خلقه ثم يقول لا يستطيع أن يبعثني، فهذا تكذيب. وأما الذين شتموه فهم الذين نسبوا له الولد، الذين قالوا له ولد، فهؤلاء شتموا الله شتيمة لا أقبح منها. وإذا نسب إلى الله الولد هل هذا شتيمة؟ ما نوع الشتيمة في هذا؟ ها؟ لماذا صارت شتيمة؟ ها شيخ طير، لأن الذي ينسب إلى الله الولد يكون شبهه بالخلق، فإن الخلق هم الذين يحتاجون إلى الأولاد ويستكملون بالأولاد، وأما الله عز وجل فهو الكامل من كل وجه وهو الغني، فمن نسب له الولد فقد شتمه. نعم يا عمر. هنا يقول قلوب يومئذ واجفة، يومئذ يعني متى تكون القلوب واجفة؟ هل تكون واجفة عند الموت أم تكون واجفة عند البعث؟ لا، في الحقيقة تكون واجفة في كلا الحالين، تكون واجفة عند الموت وتكون واجفة عند البعث، لأنها عند البعث تدرك الحقيقة، فهناك ليس يوجد يعني هناك يتضح الأمر لكل أحد من الكافرين. ما هو الدليل الذي يدل على أن يوم البعث أن الأمور تتكشف تماما؟ نعم، يعني يصلح دليل من بعيد، نبي دليل أصرح. نعم، ها، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فعندئذ يوم القيامة ما فيه إنكار، ما كل أحد يعرف، يتضح له الأمر ويتمنى الرجع إلى الدنيا ليعمل من جديد، ولكن لا يمكن. فعندئذ القلوب واجفة، وحتى قلوب المؤمنين يصيبها شيء من الوجف ويصيبها شيء من الخوف حتى تتضح الأمور وحتى يعطى كل أحد كتابه. فإذا اتضحت الأمور وسلموا من الصراط وزلته عندئذ يزول عنهم الخوف. أما قبل ذلك فالقلوب واجفة. وهنا قال قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، فكأن الأبصار كانت القلوب، كأن الأبصار كانت القلوب لكنها خاشعة، يعني دليلة، اكتشفت الأمر على حقيقته فهي دليلة خائفة. ثم هنا يذكر سبب عدم إيمانهم، لأنهم كانوا في الدنيا يستبعدون هذا الموقف، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. وهنا الحافرة فيها عدة تفسيرات، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني أننا سوف نحيا في قبورنا، فيكون الحافرة بمعنى المحفورة، يكون الحافرة بمعنى الأرض المحفورة. وهنا عندما بين لهم أن أرواحهم تعود إلى أجسادهم في القبور ويمتحنون في قبورهم استبعدوا هذا، ويقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني مردودة أرواحنا إلى أجسادنا في الحافرة، أي في المحفورة. وقيل الحافرة بمعنى الآخرة، قيل الحافرة بمعنى الآخرة. ثم هنا يقولون يعني كيف يصير هذا إذا كنا عظاما نخرة؟ فقالوا يجيبون على أنفسهم ويقولون قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا كان الأمر صحيح وسوف نعود فسوف نخسر. وهذا يدل على أنهم لو آمنوا، لا لو آمنوا بالبعث لآمنوا بالله وعبدوا، لكنهم لما استبعدوا البعث ما آمنوا بالله تبارك وتعالى، وقالوا لو حصل هذا صحيحا وعدنا أحياء بعد أن كنا عظاما نخرة فإن هذه كرة خاسرة، يعني سوف نخسر في هذه الرجعة. فهنا لم يطل الله تبارك وتعالى معهم الجدال، فقال فإنما هي زجرة واحدة، يعني أن بعثكم لا يحتاج إلى صعوبة ولا إلى مشقة ولا إلى وقت طويل، فإنما هي زجرة واحدة نفخة فقط، فإذا هم بالساهرة. وهذه الساهرة المراد بها الأرض، فإذا هم بالساهرة، الساهرة هو وجه الأرض التي يسهر عليها الأنام، فإنما هي زجرة واحدة يعني نفخة واحدة، فإذا هم على وجه الأرض التي يحشرون عليها، وهذه هي الساهرة. نعم. يعني هو ذكر في الساهرة عدة تفسيرات، منهم من قال الأرض، ومنهم من قال أرض الشام، لكن من قال أرض الشام فيريد أن المحشر، وهذا جاءت فيها حديث صحيحة بأن المحشر يكون بأرض الشام، ومنهم من قال الأرض المستوية، وهذا أيضا صحيح، فإن الأرض التي يحشر الناس عليها هي أرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، فهذه أقوال كلها متقاربة. نعم. أرض بيضاء عفراء خالية كالخبز النقي، وهذا أيضا ورد من صفات أرض المحشر أنها هذه صفتها. نعم. نعم اقرأ الآية. هذا المقطع من السورة يتحدث عن قصة في موسى عليه السلام مع فرعون، وهذه القصة تتكرر كثيرا في القرآن، أكثر من 7 مواضع في القرآن ذكرت فيها قصة موسى عليه السلام مع فرعون، والله عز وجل يذكرها للاعتبار والعظة كما جاء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، ولتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تقص عليه هذه القصص من قصص الأنبياء السابقين ويعلم ما لاقوه من الجحود ومن الإنكار ومن الصد، وبعضهم ما ناله من التعذيب، وبعضهم ما ناله من القتل أيضا، خاصة أنبياء بني إسرائيل، فإن بني إسرائيل قد قتلوا من أنبيائهم كثيرا وعذبوا كثيرا. ثم أيضا إن فرعون رمز للطغيان، رمز للكبرياء، رمز للتجرع على حقوق الله تبارك وتعالى، فما عهد أن أحد يدعي أنه رب الناس كما فعل فرعون، فإنه ادعى أنه هو الرب الأعلى. ومع هذا فإن موسى عليه السلام صبر عليه في أول دعوته وقال له قولا لينا، فكل هذا يسري قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن الآيات تقول له إن القوم الذين أنت مبعوث إليهم ليسوا بأشد قساوة ولا عتو من فرعون، فينبغي أن تصبر على ما ينالك منهم وأن تترفق بهم. وكان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم من مثل ما في صفات موسى من الرحمة وأكثر، فكما سمعتم في الحديث الذي قبل قليل أنه ما أراد لهم العذاب لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تبارك وتعالى، بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصفه الله تبارك وتعالى. وهذه القصة ذكرها الله تبارك وتعالى أيضا ليعتبر كفار قريش، فإنهم مهما بلغوا من التجبر والطغيان فإنهم لن يصلوا إلى منزلة فرعون، فإن فرعون قد تسلط على شعبه حتى وصل إلى مرحلة أنه يذبح الذكور من الذرية ويستحي النساء، وأنه يعني كان في نعمة من الدنيا حتى أن الأنهار تجري من تحته وكان في بحبوحة من العيش، ومع هذا هو متغطرس متكبر. فيبين الله تبارك وتعالى لكفار قريش بأنكم مهما بلغتم في العتو فإنكم لن تعجزوا الله تبارك وتعالى، كما أن فرعون كانت عاقبته وخيمة وأغرقه الله تبارك وتعالى في لمحة البصر وقضى عليه وعلى جنده، وموسى أنقذه الله تبارك وتعالى من الغرق ونصره على فرعون وقومه. وكان يوجد في القوم الذين بعث عليهم الرسول إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم متكبرون جبابرة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه أبا جهل بفرعون، فإنه بعد موقعة بدر لما جاء الصحابة برأس أبي جهل ورموه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذا رأس أبي جهل، نظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر وقال هذا فرعون هذه الأمة، لأنه كان في كبرياء وفي غطرسة لا مثيل لها، حتى أنه وهو في حال الاحتضار بعد أن كان صريعا في أرض المعركة صعد على صدره عبد الله بن مسعود يريد أن يجهز عليه وأن يحتز رأسه ويسأله وهو في هذه الحال، يعني انظروا إلى منتهى الكبرياء، يعني وهو في حال الاحتضار ويريد أن يموت والجراح قد أثخنته من كل جهة، ومع هذا ينظر إليه ويقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يقول لقد ارتقيت مرتقا صعب، يعني هذا الصدر ما كنت لتطلع عليه، فهذا مرتقى صعب، كيف تضع ركبتيك على صدري؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ومن كبريائه وغطرسته يريد أن يعلم بنتيجة المعركة ويقول لمن الدائرة اليوم، يريد أن يطمئن إلى نتيجة المعركة قبل أن تجهز روحه. ولا شك أن هذا يدل على قلب غليظ قاس جاف، فحتى عند الاحتضار وحتى عند الموت لا يترك الكبرياء ولا يترك حب الانتصار لقومه ولنفسه. فلأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنه إن هذا فرعون هذه الأمة. وهذا الكبرياء وهذه الغلظة وهذا العتو في الأرض لا يدل على الرجولة كما يظن بعض الجهلة، ولا يدل على المكانة، وإنما يدل على السفة، ما هذا يدل على السفة، فإن الإنسان على أي شيء يتكبر، على أي شيء يتكبر حتى يصل إلى هذا العتو، كما يقول بعض العارفين من أنت أيها الإنسان الذي تتكبر، يعني إن أولك نطفة قذرة، منشأ الإنسان من أين منشأ الإنسان؟ إنه من نطفة قذرة، تعلمون جميعا مخرج هذه النطفة، ثم تعلمون مخرج الجنين من أين يخرج، ثم بعد ذلك هو يحمل في جوفه العذرة، ما من شخص يسير في الأرض ألا وفي بطنه عذرة. فعلى أي شيء يتكبر الإنسان؟ لو عرف الإنسان قدر نفسه لما تكبر. فالكبرياء لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، فهو الذي له الكبرياء لأنه الغني من كل وجه. وأما الإنسان فعلى أي شيء يتكبر، على أي شيء يتكبر، لو تسلط عليه بعوض لما استطاع أن ينتصف من البعوض، لو دخل في أنفه ذباب لما استطاع أن ينقذ نفسه من هذا الذباب، فعلى أي شيء يتكبر. فهذا الكبرياء وهذا الغطرسة بعض من الناس يظن أنها من معاني الرجولة ومعاني الشهامة، وفي الحقيقة هي من معاني الجهل والسفة. فإن الإنسان عندما يغفل عن حقيقة نفسه وعن حقيقة خالقه فإنه يأتيه الغرور والكبرياء، يأتيه إما بالمال وإما بالجاه وإما بالسلطان، وكلها لا يملك منها شيئا، فلا يستطيع أن يأتي لنفسه بالمال ولا يستطيع أن يحافظ على المال، فإن الله تبارك وتعالى لو أراد لا أذهب أمواله في طرفة عين، وإن تكبر بالصحة فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزع منها الصحة والعافية في طرفة عين. فعلى أي شيء يتكبر؟ ماذا يملك من حال نفسه حتى يتكبر على خالقه ولا يخضع لأمر الله سبحانه وتعالى؟ نعم.